الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في قراءتنا السابقة ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بالصوم الواجب، وبعده شرعنا في قراءة الصوم، أو في قراءة ما ذكره المؤلف عن صوم التطوع الذي لا يجب على الإنسان، وإنما يتطوع فيه طلبا للأجر وابتغاء للمثوبة. فذكر المؤلف رحمه الله من الأيام التي يشرع صيامها تطوعا أن يصوم المرء 3 أيام من كل شهر، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وإذا أمكن أن تكون الأيام أيام الليالي البيض فهو أولى، وهي 13 14 15، ثم يلي ذلك صيام أيام 2 والخميس من كل أسبوع إذا تيسر ذلك. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم ذكرنا صيام يوم عرفة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وذلك لغير حاج بها، أما الحاج فإنه يشرع له الفطر ليتفرغ للدعاء والتضرع والابتهال. وكذلك صيام يوم عاشوراء، وهو من أفضل الأيام، وهو يكفر السنة التي قبله، فالإنسان يصومه شكرا لله عز وجل حيث أهلك فيه فرعون ومن معه، ونجى فيه موسى ومن معه، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق أو أولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بصوم التطوع. أول صوم التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل، يعني التطوع فيه فضل وفيه أجر، وتجارته رابحة ومغنمه عظيم. ومن الأحاديث الواردة في فضله ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا أدى الإنسان خيرا وبذل معروفا وأمر بمعروف ونهى عن منكر وتصدق على محتاج وتضرع بين يدي خالقه فإن الله يضاعف له الأجر. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فصيام التطوع لكونه سرا بين العبد وبين ربه من أفضل الأعمال وأجل القربات وأفضل الطاعات. نعم. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم له مجال آخر. الحسنة بعشر أمثالها وينميها المولى ويضاعفها إلى 700 ضعف، إلا الصوم يقول المولى عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، وأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، إضافة تشريف، وإلا فإن المولى سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عبادة أحد من عباده، فقال إلا الصوم فإنه لي، إضافة تشريف. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، ويسن صيام 3 أيام من كل شهر. يذكر لنا المؤلف رحمه الله الأيام التي يشرع للإنسان أن يصومها تطوعا. هنا أيام يجب على المرء صيامها، وتلك الأيام هي إذا حلف ولم يجد كفارة فإنه يصوم 3 أيام، إذا تسبب في قتل ولم يجد خطأ ولم يجد عتق رقبة فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين، إذا ظاهر من امرأته ولم يجد رقبة ولا صيام، إذا ولم يجد رقبة فإنه يأتي بالصيام، إذا وقع على امرأته في رمضان فإنه يجب عليه العتق ثم يأتي بعد ذلك الصيام. نعم. والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، يعني 3 أيام اللي من كل شهر الأفضل أن تكون يوم 13 و14 و15، ولا حرج أن تكون 3 أيام في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، لكن إذا أمكن أن تكون الأيام أيام الليالي البيض فهو أولى، كما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. نعم. رواه الترمذي وحسنه، وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، ويسن صوم 2 والخميس. من السنة أيضا أن يصوم المرء إذا يتيسر له يوم 2 فهو يوم فاضل، ويوم 5 أيضا فهو يوم فاضل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. وصوم يأتي بعد ذلك صيام ستة أيام من شهر شوال. فإذا صام الإنسان الفريضة الذي هو شهر رمضان وأفطر يوم العيد، فمن السنة أن يتبع ذلك بصيام ستة أيام من شهر شوال شكرا لله على ما حبى من نعمة وما تفضل به من خير، لأن صيام رمضان فيه تكفير الخطايا ورفع الدرجات، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام الإنسان الشهر فكأنه صام عشرة أشهر، وإذا صام اليومين فكأنه صام شهرين، فيكون كأنه صام السنة بأكملها. نعم. صوم ستة من شوال، لحديث من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر. فكأنما صام الدهر، يعني كأنه صام الدهر بكامله، لأنه صام رمضان وهو يعدل عشرة أشهر، وصام ستة أيام وهي تعدل شهرين، فيكون كأنه صام السنة بأكملها. ويستحب أن تكون عقب العيد مباشرة، يعني ثاني يوم بعد يوم العيد إذا تيسر ذلك. ويستحب أيضا أن تكون متتابعة، وإذا لم يتيسر له ذلك ولم يتمكن من صيامها إلا في اليوم السادس مثلا، في اليوم العاشر، في اليوم الخامس عشر، في اليوم العشرين، أو لم يتيسر له انتظامها بل صام يومين وأفطر يوما، وصام ثلاثة أيام وأفطر يومين، وهكذا جاز ذلك. المهم أن تكون في شهر شوال. نعم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. لما فيه من المسارعة إلى الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات، فهذا فيه الأجر والثواب. نعم. وصوم شهر المحرم. وصوم شهر المحرم، لأن شهر المحرم شهر فاضل، وآكده اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء، الذي نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فيه فرعون ومن معه. فشهر الله المحرم شهر عظيم، فآكدوا الأيام أو فشهر المحرم فيه الفضل والأجر والمثوبة، وآكدوا ذلك اليوم العاشر أو اليوم العاشر واليوم التاسع، أو اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، أو التاسع والعاشر والحادي عشر إذا اشتبه عليه دخول الشهر. نعم. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده العاشر، وآكده يعني آكد الشهر المحرم اللي هو يوم العاشر. وبهذا قال الأئمة الأربعة، الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية والأئمة الأحناف رضي الله عن الجميع، بل حكى الإمام النووي إجماع علماء المسلمين قاطبة على فضل صيام شهر، فضل صيام اليوم العاشر من شهر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود لما رآهم يصومونه، قالوا هو يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فيه فرعون ومن معه، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والآية الكريمة توضح لنا هذا الحدث العظيم الذي انتصرت فيه عقيدة التوحيد وانخذل فيه آل الشرك والطغيان. وهكذا في كل زمان ومكان، قد يكون للباطل صولة ولكن مآله إلى الاندحار، فالله ينصر جنده ويعلي كلمته ويرفع رايته. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فالله عز وجل نصر جنده ورفع راية التوحيد بإهلاك فرعون ومن معه. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم. وآكده العاشر ثم التاسع. آكد الشهر المحرم، الضمير يعود إلى أي شيء آكده؟ إلى شهر المحرم، فيقول إن صيام المحرم من أفضل الأعمال. آكد ذلك صوم العاشر، أو صوم العاشر مع التاسع، أو صوم العاشر مع الحادي عشر، أو صوم العاشر والتاسع والحادي عشر. نعم. وآكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. نعم. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليلة، إن لم يتأكد من دخول الشهر يصوم ثلاثة أيام لأجل يتيقن أنه صام العاشر ويوما قبله أو يوما بعده. فبعض السنوات مثلا قد لا يتأكد الإنسان متى دخل الشهر، هل شهر ذي الحجة 29 يوم أو شهر ذي الحجة 30 يوم، فيشتبه عليه. فالأولى في مثل هذه الحالة أن يصوم ثلاثة أيام ليتأكد أنه صام العاشرة ويوما قبل العاشر أو يوما بعده. نعم. وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام صام ثلاثة أيام. نعم. صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. صومهما أي العاشر ويوم قبله ويوم بعده. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة. صوم عاشوراء يوم واحد. يوم واحد. يذكر عليه الصلاة والسلام يقول: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام يوم واحد. قد يقترف الإنسان خطيئة، وقد يحصل منه تقصير، وقد يحصل منه غفلة أو إهمال، فيوم واحد يجلو ذلك ويزيله، يكفر الخطيئة ويزيل الإثم ويبعد الدرن الذي علق بالإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله بصيام يوم عاشوراء. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. كونه يوسع فيه على العيال لأنه ورد في أثر، هذا لم يرد فيه أثر صحيح، ولكن يحسن بالمرء أن يوسع على عياله في يوم عاشوراء وفي غير يوم عاشوراء، فيقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيحسن بالمرء أن يوسع على عياله في أي يوم، إذا حباه الله نعمة وأكرمه بالخيرات ومنحه من فضله أن يوسع على عياله في رزقه. أما ورود نص لأن يوم عاشوراء يوسع فيه وغير يوم عاشوراء فهذا لم يرد فيه أثر صحيح. نعم. وصوم تسعة ذي الحجة بقوله عليه، ينقل عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه أنه يقول: جربنا ذلك 60 سنة فوجدناه صحيحا. يعني إن التوسعة على العيال لها مردود حسن، لها أثر طيب، إذا وسع الإنسان على أولاده من ذكور وإناث، وإذا وسع على زوجته، وإذا وسع على من تلزمه نفقته. يقول الإمام سفيان بن عيينة: جربنا ذلك 60 سنة فوجدناه صحيحا، لأن المرء إذا وسع على من تلزمه نفقتهم وسع الله عليه وجعل رزقه غدا. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. ومن صلة الرحم التوسيع على من تلزمه نفقتهم. نعم. وصوم تسعة ذي الحجة، وصوم 9 أيام من شهر ذي الحجة، وآكد ذلك يوم عرفة، فيوم عرفة يوم فاضل، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وإذا صام الإنسان يوم عرفة واليوم الذي قبله اليوم الثامن، لأن يوم عرفة هو اليوم التاسع، فإذا صام يوم عرفة واليوم الثامن وهو يوم التروية فذلك فيه الخير والأجر والثواب العظيم. نعم. لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام العشر. العمل الصالح زيادة الخيرات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب العلم الشرعي، والصدقة والبذل للمحتاج، والصيام وقراءة القرآن، والاستغفار والابتهال إلى الله. فيقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام العشر. والعمل الصالح هو الذي يصعد إلى السماء، الآية الكريمة: والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح يصعد، وأما العمل السيء فهو لا يصعد ولا يرتفع، بل يعود على صاحبه وبالا وخيبة وخسارة ودمارا. نعم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني أفضل الأعمال العمل في شهر ذي الحجة، في العشر الأولى من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج مجاهدا ولم بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. نعم. وأكده يوم عرفة. وأكده يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، إلا إذا كان الإنسان حاج فهو لا يصوم، الأولى له الفطر، لأنه إذا كان حاجا مطلوب منه العبادة ومطلوب منه الذكر ومطلوب منه التضرع في الدعاء، ومطلوب منه الابتهال إلى الله عز وجل، لا سيما عشية ذلك اليوم. وإذا كان صائما قد ينشغل بصيامه عن الدعاء، فأمر إذا كان صائما أن يتفرغ للدعاء ولا يصوم ذلك اليوم. نعم. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وسمي بهذا الاسم يقول بعض العلماء لأن جبريل حج بالخليل عليهما السلام، فلما أتى عرفة قال قد عرفت، فلما أتى عرفة قال قد عرفت. وقيل سمي بهذا الاسم لتعارف آدم وحواء. المهم أنه هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. نعم. وهو كفارة سنتين. صيام يوم مر بنا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها، وأما صيام يوم عرفة فهو يكفر سنتين التي قبلها والتي بعدها. وهذا فضل عظيم وعطاء كثير وتجارة رابحة، فعلى المرء أن يحرص على انتهاز فرص الخير واستغلال السويعات الفاضلة بما يرضي الله عز وجل، وبما يكون سببا في سعادة المرء وسلامته ونجاته. نعم. وهو كفارة سنتين. وهو كفارة سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. السنة التي قبل والسنة التي بعدها، يعني بعد يوم عرفة. نعم. وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. السنة التي يعني يوم عاشوراء يقول عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، وأما صيام يوم عرفة يكفر سنتين، فيوم يعدل سنتين ويوم يعدل سنة. هذا عطاء جزيل وإنعام كثير، فعلى المرء أن يحرص على الاستفادة من هذا الخير وعلى أن يحصل على هذا المغنم. نعم. ويلي يوم عرفة بالآكدية. بالآكدية يوم التروية وهو يوم الثامن. نعم. بالآكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن، وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يسمى بيوم التروية وهو اليوم الثامن، لأنهم كانوا يروون الماء فسمي يوم التروية، يجمعون الماء للحج وذلك في اليوم الثامن. والسنة أن يخرج الإنسان إلى منى في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن، يخرج ضحى، يصلي الفجر في اليوم الثامن، يصليه في مكة، ثم ينوي الإحرام إذا كان متمتعا ويلبس إحرامه ويتوجه إلى منى ويبقى فيها ذلك اليوم ويبيت فيها ليلة التاسع، ويصلي الفجر في اليوم التاسع في منى، ثم يتوجه بعد ذلك إلى عرفات. فاليوم الثامن يسمى بيوم التروية. نعم. وأفضله أي أفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم. هذا إذا تيسر للمرء، يعني مر بنا صوم التطوع 3 أيام من كل شهر، مر بنا 6 أيام من شهر شوال، مر بنا شهر الله المحرم وآكته العاشر أو العاشر والتاسع أو التاسع أو العاشر والحادي عشر أو 3 أيام، وصيام يوم عرفة أو يوم عرفة ويوم التروية، أو شهر الله المحرم بأكمله إذا تيسر له ذلك. ثم إذا تيسر للمرء، إذا تيسر للمرء، فأفضل شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا لم يشق عليه ذلك. وأما إذا شق عليه ومنعه عن عمل واجب أو منعه عن طلب الكسب الحلال أو منعه عن الرزق الذي يقتات منه هو ومن يموت، فإنه لا يصوم. بل إذا تيسر له، تيسرت الأسباب وانتفت الموانع، فأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا لم يشغله عن واجب. نعم. أمره عليه السلام عبد الله بن عمرو وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. متفق عليه، نعم. وشرطه يعني صوم يوم وفطر يوم بشرط، وهو ألا يضعف البدن. أما إذا أنهك البدن وأضعفه فلا، لأن للإنسان ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فإذا أضعفه عن ما هو مهم فلا. فإذا أنهك البدن وتسبب في تعبه فلا، ولكن إذا كان